المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. رواه أحمد بن ماجه. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: لما قدم معاذ الشام وسجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لسأكفتهم وبطاركتهم، فوددت بنفسي أن أفعل ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه أحمد بن ماجه. هذه المجموعة من الحديث ما يتعلق بحق الزوج. فإذا كان حق الزوجة كما أسلفنا، فينبغي للنساء أن يسمعن حق الزوج، ولا شك أن حق الزوج عظيم. ولهذا حينما يوفق الله عز وجل ويقوم كل زوج بحق زوجه وكل شقيق بحق شقيقه إلى استقامة البيوت، أو على الأقل لو اجتهد كل واحد في الإحسان إلى صاحبه، وفي الجانب الآخر والمقابل الآخر أن يعذر أحدهم الآخر فيما لا يطيقه أو فيما قصر فيه لأي عذر من الأعذار، لاستقامت الحياة ولا رفرفت السعادة على البيوت. وحق الزوج لا شك أنه عظيم ترسمه هذه الأحاديث. حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب. ولا شك أن هذا أول من أعظم المبتغى، ويدل على عظم حق الزوج، فكأن الجنة مربوطة برضا الزوج، وهذا أمر يجب أن ترعاه المؤمنات وأن توليه حق الإلاء، فإن الجنة مربوطة بحسن تبعلها لزوجها، كما جاء في الحديث الآخر: إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأدت حق زوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قيل هدخل الجنة من أي أبواب الجنة، أو كما ورد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والحديث في الصحيحين، وهذا أمر خطير، لأن كما هو معلوم من أعظم مقاصد النكاح المعاشرة، من أعظم مقاصد النكاح المعاشرة، وتمنع المرأة هذا يؤدي إلى فساد كبير في العلاقات كما هو معلوم، ويشوش كثيرا جدا على الحياة الزوجية، ولهذا كان مقرونا بهذا الوعيد الشديد: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، بمعنى إذا كانت غير معذورة، وقد صرح بهذا العلماء. أما إذا كانت معذورة، إما أنها مريضة فعلا، أو كانت فيها حتى حائض مثلا أو مانع شرعي، فإنها إذا أبت لا تلعنها الملائكة، إنما إذا كان طلبه على وجهه، أو كان فعلا يشق عليها، أو كان هو مبتلى بشبق أو أكثر من المعتاد، فإن هذا أيضا لا تصيبها ولا تدركها اللعنة، إنما المقصود إذا كان في حدود القدرة والاستطاعة. إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة. واللعن يدل على أن الأمر من كبائر الذنوب، وأن امتناعها كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا خطير ولا شك، لأنه يشوش على العلاقة الزوجية تشويشا كبيرا كما هو معلوم، حتى تصبح التعبير بالصبح هنا، لأن الغالب أن الأمور هذه تكون ليلا أو كما في الحديث الآخر حتى ترجع، لعنات الملائكة حتى ترجع، بمعنى لأن الأمر مرتبط أن ترجع في أي وقت يكون رجوعها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا أيضا يدل على عظم المسؤولية وحق الزوج، وقضية السجود تدل على ما ينبغي أن يصدر منها من خضوع لزوجها. لماذا؟ لأن له حق القوامة. الله عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة اكتسبها الرجل لأمرين: أولا بما فضل الله عز وجل الرجل على المرأة في خصائص القوامة وخصائص تولي المسؤولية الأولى، وأن يكون هو رئيس البيت، ومعلوم أن هذا أمر تقتضيه طبيعة الترتيب في هذه الدنيا، فلا يصلح أي ميدان من الميادين سواء كان بيتا أو عملا أو أي إدارة من الإدارات وأي جهة من الجهات، لا تصلح إذا كان يعمل فيها مشتركون، لا تصلح إلا بمسؤول أول، ولا تصلح إلا برجل، أي إلا برئيس. في البيت جعلت القوامة للرجل بما فضل الله، لأن عنده من خصائص القيادة وخصائص القوامة وخصائص حسن إدارة البيت أقدر من المرأة. وإن كان قد يوجد شذوذ، الحقيقة قد يوجد شذوذ في أن تكون بعض النساء أقوى من الرجال وأقدر على الإدارة، لكن هذه نادر، نادر جدا. ولهذا تعرفون في بعض البيوت حتى قد تكون فعلا الكلمة الأولى تحسون أنها المرأة، لأن الرجل فيه نوع من الضعف أو فيه نوع من الهدوء الزائد، بينما هذه المرأة عندها نوع من السيطرة. لكن على كل حال البيت مستقيم، ما في إشكال، لكن المقصود أن من النادر أن قد يوجد في بعض صفات النساء من يكون عنده نوع من صفة الصدارة، لكن هذا أندر، لأن الأصل في الرجل أن تكون له القيادة والقدرة، حتى القدرة الخلقية والخلقية والقدرة التأهيلية التي وضعها الله عز وجل فيه. فقضية السجود هي ممنوعة، لكن تدل على ما يجب أن يكون من المرأة من خضوع لزوجها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس، يعني تنفجر وتسيل بالقيح والصديد، ثم استقبلته تلحسه، ما أدت حقه. طبعا هذا تصوير مما يدل على عظم حقه، ولا شك أنه لا يلزمها وليس مطلوبا منها، لكن لا شك أن هذا تصوير دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعظم حقه، وأن لا يجوز المرأة أن تتساهل في حق زوجها مهما كان منه، سواء من تقصير أو من عظم مطالب، ما دام أنها مطالب صحيحة وما دام أنها تستطيع أن تؤديها بحكم طبيعتها وقدرتها وصحتها. وإلا لا شك أن هذا من باب دقة التصوير، وإلا لو حصل فإنه وأمرها أن تلحس ما يلزمه هذا، ما يلزمها، إنما المقصود هو بيان عظم حق المرأة على زوجها. ومثله طبعا الحديث الآخر، حديث عائشة: لو أمرت أحد أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل، أي لكان حقها أن تفعل. لو أمر أن تنقل حجارة جبل من مكان إلى مكان لا كان عليه، لكن طبعا مقصود التصوير. وإلا لو كلفها ما لا تطيق لا يلزمها، لو كلفها ما لا تطيق لا يلزمها. وحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوفيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطريقتهم. الأسقف هو عالم النصارى، والبطريق هو أيضا الشريف في المنزلة الدينية من منازل النصارى، والترتيب الديني عند النصارى. قال فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك، ما دام يسجدون لعلمائهم وذوي المنزلة في الدين عندهم، أنت عندنا أعلى من هؤلاء كلهم، فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعله، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قدم لم تنه. طبعا الحديث هذه فيها ضعف، لكن مجموعها يدل على ما يفهم منها من عظم حق الزوج، كما يدل أيضا على أن الإنسان لو سجد جاهلا، كما لو كان حديث عهد بالإسلام أو سجد لغير الله جاهلا أنه لا يكفر، وطبعا حرام ولا يجوز، لكن لو سجد جاهلا أنه لا يكفر، لأن معاذا رضي الله عنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، بقي مجموعة تكملها في جلسة الغد مع الأبواب التي تليها، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.